بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة لشرح السنة إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري عن شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. قال المؤلف رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، كذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى أبو محمد حسن بن علي بن محمد البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شرح السنة: واحذر صغار المحدثات من الأمور. البدع على درجات، ما بين المعصية إلى الكفر، وقد تكون كبيرة أمور كبيرة تخرج العبد من الإسلام، وقد تكون معصية دون ذلك، ومع ذلك فجميع المحدثات والبدع أعظم من الثبات. وإذا فإن ابن القيم رحمه الله لما ذكر مداخل الشيطان إلى القلب قال: الشرك بالله، فإن عجز يعني الشيطان عن ذلك أدخله في البدعة، فإن عجز أدخله في الكبيرة، فإن عجز أدخله في المعصية والصغيرة، فإن عجز شغله بالمفضول عن القرآن. وكل البدع والمحدثات ضلالة، كما سبق في العصر السابق، كل محدثة البدعة، كل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. واحذر صغار المحدثات من الأمور. قال شيخنا: ومن ذلك الجهر بالنية، أن يقول الإنسان: نويت أصلي كذا، أو أتوضأ لصلاة كذا. قال بعض السلف: لو عمرت عمر نوح لتأتي على الجهر بالنية فلن تجد، لتأتي بدليل على الجهر بالنية لن تجد، فلن تجد. فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، كما قيل: كل الحوادث من مستصغر الشرع. وفي الأثر: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. والمؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يكاد أن ينحدر عليه فيقتله، والكافر المنافق يرى ذنوبه كذواب وقع على أنفه فهشه فانصرف عنه. فالمؤمن في خوف ووجل من عقاب الله وغضبه، والمنافق والكافر يأمن بأمن مع كفره ونفاقه وغير ذلك. وهذا الأصل ذكره أبو محمد يبينه تماما ما وقع ممن ابتدعوا بدعة التسبيح جماعة، والتحميد جماعة، التكبير جماعة، لما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يلبس البرنس فرفعه عن وجهه وقال: أنا ابن أم عبد أيها الناس، أو أنتم على ملة هي أحدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خير. قال: وكم من مريد للخير لن يبلغه؟ قال الراوي: فوجدناهم يقاتلون يوم النهروان. امتدت بهم البدعة، كانت في الأول سبحان الله الحمد لله الله أكبر جماعة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم امتدت البدعة بعد ذلك حتى قاتلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا البدعة تبدأ صغيرة تشبه الحق، التسليم والتحميل والتكبير كلها أمور مشروعة، ولكنهم جاءوا بها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فارتدت بهم تلك البدعة حتى قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم يوم النهروان. قول أبو محمد رحمه الله الجلبهاري: فخرج من الإسلام. هكذا قال شيخنا: هكذا البدع قد تؤدي إلى الخروج من الإسلام. المقصود بالبدع هنا يعني البدع الكفرية، البدع الكفرية، وليس كل بدعة تخرج من الإسلام، إنما المراد البدعة الكفرية. فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. هكذا البدعة إذا تشبعتها النفس ورغبها القلب وهواها الهوى فإنه يصعب على المرء أن يخرج منها والعياذ بالله. وهذا الجعد بن درهم مع ظهور بدعته جدا يقتل في يوم عيد أضحى مصرا على بدعته، إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، يموت على ذلك ومخالف لصريح القرآن جدا، ولكنه يقتل به. وابن حلاج يقتل دون بدعته على جسد بغداد، وكذلك وغيرهم يقتلون مصرين على بدعهم والعياذ بالله تعالى. فالبدعة خطيرة، هي من أخطر ما يكون على الدين، البدع والمحدثات والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه. قوله فانظر، المراد بالنظر هنا نظر القلب، وهو بمعنى التأمل. قال الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني تأمل آثار رحمة الله سبحانه. رحمة الله جاء على صورة الخبر والمراد به الدعاء. نعم. كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. لا بد من الدليل في كل عمل يعمله الإنسان، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: وجدت أن لا أحك رأسي إلا بأثر. لا بد من الدليل في كل شيء. ولئن كان الإنسان في الأزمنة المتقدمة يجب عليه أن ينظر ولا يتسرع في الدخول في شيء حتى يتبين دليله ويظهر له دليله، فكيف بزماننا نحن الآن حيث البدع كثيرة والأهواء كثيرة والآراء متباينة متفاوتة؟ فهذا أحرى بالمرء أن يتأمل وأن يحدث بنظره فيما يعرض عليه. بين النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف عليهم يوما على أطم من أرقام المدينة، فقال: أترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. قال العلماء: كمواقع القطر، لأنها سريعة ومتتابعة. هذا في زمن الصحابة: إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. كيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانها؟ والفتن كبيرة جدا. ما حال عبد أيها الإخوة أن يتجنب ذلك. وأعظم باب تتجنب به الفتن هو العلم، الصدق مع الله عز وجل، العلم، بصيرة في الدين، تفهم أن هذا سنة وهذا بدعة، ثم مع الصدق والإخلاص يحدو بك ذلك ويدعوك إلى أن تلتزم السنة وتستلم البدعة. وإذا كنت لا تفهم السنة من البدعة فسوف تقع في البدعة حتما. فإذا الأول طريق تجنب البدعة والعلم والبصيرة. وإذا نظر الإنسان حوله ورأى هؤلاء الشهام الذين هم كقطعان الغنم والبهائم الذين يسيرون وراء قادته من الجماعات والأحزاب، أشبه ما يكون الرجل يكون قطيعا من الغنم، والعياذ بالله لا يفهمون ولا يعون ولا يعون شيئا من الكتاب ولا من السنة. لا بد من التأمل والنظر كما الإنسان على علم وبصيرة يفهم ماذا يقول وماذا يعمل، لا أن يصير هكذا. هذا في العمل، كذلك في الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، لا بد أيضا أن يكون على بصيرة من أمره، فسواء تنسك في نفسه أو دعوة لغيره الكفار أو أمر معروف عن المنكر للمسلمين، يجب عليه أن ينظر ويتأمل. فإذا لا يتعجل الإنسان في دخول أمر في دخول في أمر ما حتى يتأمل، إذا لم يكن عنده علم وبصيرة يسأل العلماء، إن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما دخل بعض الناس في هذه الفتن في آخر العمر صار أبي حامد الغزالي رحمه الله الملقب بحجة الإسلام، دخل في بطون الفلاسفة وكاد أن نسى لكنه تاب وسود إليه التوبة لما ألف كتابه تهافت الفلاسفة. فالبدع إذا دخل الإنسان قل أن ينجو منها أحد. صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، ولذلك قل أن تجد مبتدعا تائبا. عند الأصابع كده الجويني من الحرمين أبو الحسن الأشعري تحت التالي يموتون على البدع ويقتلون دون البدع مصرين عليه على رغم أنها واضحة. الله قال وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا، والجعل يقتل على الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا في يوم الآخر، شيء واضح جدا، ولكنها البدع والأهواء في النفوس. يعني من كان يظن يوم أن مسلما يقدر رجلا يقول إن حد اختلف عليه في كتاب الله، من كان يظن أن مسلما فضلا عن من ينتسب للدعوة إلى الله أو الأمر المعروف والنهي عنه، فهذه الدنيا تقوم ولا تقعد إذا قيل هذا الأمر، بل كانوا يكفرون من يقول هذا الكلام حتى ولو كان جاهلا لا يفهم ما لا يقول. هذا أما اليوم اختلط الأمور، اختلط الأمور جدا عند الناس، ولكن أهل السنة ليس عندهم حيرة. أهل السنة وأهل البصيرة بالسنة ومن بصروا المبتدعة وخبروا من حالهم ليس عندهم حيرة في اليوم، من الذي يكون عنده حيرة لا سيما في الفتن المبتدعة وليس أهل السنة. أهل السنة عندهم ثبات، هذا الواقع قد قرأوه قبل أن يقع من خلال النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمع قليل من الصدق يثبتون يثبتهم الله جل وعلا على الحق. فإياك أن تدخل في أي حزب أو جماعة أو تتبع أي رجل ليس على قوله دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان شيخك الذي يعلمك. لا بد أن نتربى على تعظيم الدليل لا تعظيم الأشخاص، كما يفعل الصوفية وكما يفعل الجماعات الحزبية الطيبة، إنما يعظم الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويرجع في فهم هذا الدليل من الكتاب والسنة إذا فهم الصحابة المرضيين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. قال رحمه الله تعالى واعلم، والعلم هو شغل الذهن باليقين الجازم، أن الخروج من الطريق يعني الطريق المستقيم هو طريق أهل السنة والجماعة على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. قال شيخنا هذا فيه تفصيل، قوله فإنه هالك هذا فيه تفصيل. الأول المجتهد، فهذا بين الأجر والأجرين، ومن ذلك قول الخلفاء الثلاثة في الإفراد بالحج. الثاني المعاند للحق بعد معرفته، فهذا هالك، هو ضال مضل كما قال أبو محمد رحمه الله. أما قوله شيطان مريد في هذه الأمة فهذا فيه تفصيل على حسب ما خالف فيه. فمثلا رحمه الله من خالف في رفع اليدين في الصلاة فليس ضالا مضلا وإن كان مخالفا للسنة. قال حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيعرف، فيجب التحذير من أهل البدع وأهل الضلال، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، التحذير من أهل الأهواء والبدع. لماذا التحذير من أهل الأهواء والبدع؟ حتى تظهر السنة وتموت البدع، حينما تجالسهم وتخالطهم وتؤكلهم هذا لا تظهر معه السنة ولا تبين ولا تصلح أبدا. الواجب التحذير من الأهواء والبدع، حذر من البدع وتحذير الناس منها. أما إذا وقعت المخالطة خسرت الحق والباطل والسنة بالبدعة ويهلك عوام الناس ومخارج الناس. لذلك هذه المسألة التي تعيش بها البلاد الإسلامية، بلاد المسلمين في هذه الأيام، وإن كانت يعني خطب الجدل ومصيبة عظيمة، بيد أنها من نعم الله على أهل السنة، وهي تميز فيها الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والخير من الشر. أن كان أظن أن هذه الأفكار التي كانت مغمورة على كثير من الناس تظهر إلا في هذه الفترة، وتلك المحن. والله إن نرى نصر الله جل وعلا وتوفيقه في أهل السنة، ولا صح الإرجاء وإضعاف الصف بقول بأن الإخوان إذا أمسكوا زمام الأمور سيفعلون ما سيفعلون. نحن نثق بنصر الله ونؤمن يقينا أن الله جل وعلا ناصر، أن الله ناصر دينه، أن الله مؤيد أولياءه. قال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس عندهم خوف من أحد. قال سبحانه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. فأهل الحق وأهل السنة يستوي عندهم الموت مع الحياة، لأن قتل أحدهم في سبيل الله فهو شهيد، ولئن عاش فهو يعيش عيشة سعيدة في نصرة الحق ونصرة السنة قبل البدعة والأهواء. فالمعاند للحق والمبتدع لا بد من التحذير منه. ومن المنكرات في هذا العصر ومن أفضل الدعوات في هذا العصر ما قام به بعض الناس، منهم علي حسن الحلبي ومنهم المأربي أبو الحسن مصطفى إسماعيل وغيرهما، من قولهما أننا نخطئ ولا نبدع. قام بهذا بعض الناس في بلادنا في مصر أيضا، قال نخطئ ولا نبدع ونصور ولا نبدع، هذا ضلال. التبديع حكم من أحكام الله، والتكفير حكم من أحكام الله، الحكم الفسق على شخص حكم من أحكام الله. هذا منهج من أخطر ما يكون، هذا في نظري الآن أخطر من منهج المبتدع أوسط. هذا المبتدع انكشفت أحواله وظهرت أموره، أما هذا المنهج لسيما إن كان بعضهم مثل علي حسن طلب العلم عن الشيخ الألباني وابو الحسن طلبنا من الشيخ مقبل، كان الشيخ مقبل حذر قبل وفاته من ابي الحسن الا ان الالباني لا نعلم تحذير له من علي حسن، هذا خطير، هذا التحذير منه اولى من التحذير من المبتدع او لان الناس يبتلون بقوله، يسلموا عنده تزكيات من الشيخ ناصر الباني رحمه الله. ولذلك لا بد من التحذير من هذا القول الخطير جدا، ان فيه هدم الاصل من اصول الحلم، التحذير من اهل البدع وبدعه. ما معنى نخطئ ولا نبدع؟ الذي يقع في المكروه مخطئ، والذي يقع في الكفر مخطئ، يعني مكروه محرم كبير بدعه كفر، الاقسام الخمسه كلهم مخطئون، بل الذي انشغل بالمفضول عن الفاضل مخطئ في أي قسم سنتكلم، في أي قسم لابد من نظر الأمور في نصابها وضعها في مجالها الصحيح. أما قول نخطئ ولا نبدع، ومن ذلك أيضا لما صير أحد بعض الدكاترة إذا كنا نشر به الظن مع الأسف، كان يكتب في مجال التوحيد بعض الكلمات الجيدة، ولكنه الآن دخل فيه، دخل مع هؤلاء. لما سئل عن الحضور لبعض المبتدعة في زماننا قال احضر واحذر، احضر واحذر، ما ادري كيف يحضر طالب العلم المبتدع ويحذر، هو لا يفهم الخير من الشر والسنه من البدعة والهدى من الضلال، ولو كان يفهم كيف يحضر يكثر سواد اهل البدعة، فحضوره دعوة اليه والى منهجهم وضلالهم وبدعهم. هذا الكلام كلام بعض وضلال بعيد، يصول على السنة الجماعة، ولا يكاد يخلو مصنف من المصنفات التي كتبت في منهج أهل السنة كهذا الكتاب شرح السنة وشرح أصول الاعتقاد للكائي والإبانة لبانتان للبطة الصغرى الكبرى وغيرها من كتب السلف، كتب منهج أهل السنة الجماعة كلها تشتمل على وجوب التحذير من أهل الأهواء. كيف يقال هذا الكلام احضر واحذر، او نصور ولا نبدع، نخطئ ولا نبدع؟ هذه الكلمات لم يعرفها السلف، هي بدعه من القول، فضلا عن كونها تضر ضررا بالغا والعياذ بالله. نعم. المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله انه عفوا، ولكن مع ذلك الناس في هذه المساله يعني التحذير من البدع طرفان الوسط، قوم لا يمكن أن يبدعوا أحد فهذا تفريط، وقوم عندهم تبديع كل من وقع فيه سواء كان جاهلا أو عالما وهذا إفراط، وأيضا عندهم انشغال شديد بهذا الباب دون العلم الشرعي، باب التبديع أو التفسيق أو التكفير، قد يكون أحدهم جاهلا لا يفهم شيئا في الشريعة ويحكم على الناس بالبدعة أو الفسق أو وهذا غلط، إن المطلوب أن يتعلم أولا، هذا مرد إلى العلماء وإلى طلاب العلم المتقدمين، التبديع والتفسيق والتكفير، أما المبتدئ ينشغل أولا بتحصيل العلم وتأصيل العلم الناس، والوسطية أن الإنسان إذا كان طالب علم ينقل كلام العلماء التكفير او التبديع او التفسير، وايش ينشغل بالعلم وتحصيل العلم وتأصيل، هذه الوصف، فلا افراط ولا تفريط، كما قال الله كذلك جعلناكم امة وسطا يعني عدلا خيارا بلا افراط ولا تفريط. قال المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله انه لا يتم اسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. نعم، حتى يكون متبعا مصدقا يعني في الباطن، مسلما يعني في الظاهر، فلا بد من الاستسلام في الظاهر، فإبليس كان مصدقا في باطنه ولم ينفع هذا التصديق لما لم ينقد، إلا إبليس أبى واستكبر يعني على أمر الله وكان من الكافرين، كان كفر إبليس كفر الإباء والاستكبار على أمر الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التصديق في الباطن والاستسلام في الظاهر. نعم. فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكونه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به. بل إنه كذب الرسول نفسه كما قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة وقد ظن أن محمدا خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. قد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ابتدع في الإسلام بدعة وضلالة يرى أنها حسنة ويرى أنها خير، فهذا فيه سوء ظن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يبلغ البلاغ المبين عن ربه سبحانه وتعالى. وهذا من خطورة البدعة، الأمر وهذا الاعتقاد من خطورة البدعة والعياذ بالله. نعم. وقال رحمه الله: وكفى به فرقة وضعنا عليهم. وكفى به فرقة وضعنا عليهم. نعم. وهو الفرقة والاختلاف والتنازع يقع ليس بسبب اتباع السنة، وإنما بسبب ترك السنة. وذكر شيخ الإسلام كلاما نحو هذا في فتواه: كلما ترك الناس شيئا من السنة كلما وقع بينهم التنازع والاختلاف، كلما التزموا السنة كلما وقع بينهم الوفاق وعدم الاختلاف. فيقع بين الناس من التنازع بقدر تركهم للسنة، والواقع يصدق ذلك تماما. كلما ترك الناس سنة وقع بينهم من الاختلاف بقدر هذا المثل، وكلما التزموا السنة وقع بينهم الاتفاق وعدم الاختلاف. وبعض الجهلاء قلب الأمر وظن أن اتباع السنة هو الذي يؤدي إلى الفرقة، بل إن بعضهم يقول: أخيتمونا بدين جديد لم نكن نعرفه قبل ذلك، أرغم من وضوح الدليل وظهوره. فلابد أن تفهم الناس ذلك، أن السبب في وجود الفرقة ليس هو اتباع السنة والاتباع منهج السلف، وإنما هو ظهور البدع والمخالفات الشرعية. الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بالكتاب والسنة وبحبل الله سبب في الاجتماع وليس سببا في الفرقة، إن سبب الفرقة والتنازع هو البدع والمعاصي والمحدثات في الدين. لأن هذا الاختلاف فلا في الحديث: ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوبة. فالبلاء ينزل بسبب المعاصي لا بسبب السنة. السنة عظيمة تجمع الناس وتؤلفهم ولا تفرقهم، وهي رحم بين أهلها مهما تباعدت أقطارهم أو تباعدت أبدانهم، فإنهم مجتمعين على السنة، رحم بينهم. نعم. قال رحمه الله: وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. نعم. هذا الذي يفرق الناس ويطعن على الصحابة أنه لم يبلغوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ضال مضل وغيره. نعم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. المراد بالقياس هو الذي نفاه أبو محمد البهائي وقبله الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم من أئمة السنة. ليس في السنة قياس، يعني القياس الفاسد كقياس إبليس لما قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. وليس المراد القياس عند الأصوليين وهو إلحاق فرع بأصل العلة المشترك، فهذا نظر مصادر التشريع. إلحاق فرع بأصل العلة المشتركة هذا القياس معمول به عند جميع العلماء على أبي محمد بن حزم الظاهري، وهو مختلف في ذلك رحمه الله وفقه. أما المقصود بقوله هنا ليس في السنة قياس، يعني القياس الفاسد. فقياس ابليس. نعم. ودائما اهل البدع تجدهم عندهم تجد عندهم قياس القسم حتما، لا بد ان يقع منهم من قياس القسم فقياس البدع. نعم. لذلك كل اقوالهم ليس فيها ادب، انما هي اقوال رجال يقيسون عليها النصوص فقياس. حذر بهم الحال الى ان يقيسوا النصوص على اقوال الرجال، حيث أنها إذا وافقت أقوال الرجال أخذوا بها، وإذا خالفتها تركوا. وانظر حولك تعرف ذلك جيدا. المظاهرات لم يأخذوا فيها بفكرة الشيخ ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني ولا الفوزان ولا غيره. ولما جاءت فتوى للشيخ ابن باز وابن عثيمين في الانتخابات عضوا عليها بالنواجذ وأخذوا ينسخونها ويوزعونها على الناس. لماذا لم تأخذوا فتاواهم في المظاهرات؟ لأنها لم توفق الأهواء. فصاروا يفعلون طعنا خفية في العلماء، يقولون إن علماء بلدنا أفهم بالواقع. وأين علماء بلدكم؟ هم جهال. أين هؤلاء العلماء المجتهدون؟ يجتهدون. مصيبة عظيمة جدا أن يقيس الإنسان النص على ما في عقله وما في رأسه، فإن وافق الحق فجربه ما في رأسه قبل، وإلا رده والعياذ بالله. كأن المرجع عنده ليس الكتاب ولا السنة، وإنما هو ما في رأسه من الهوى والبدع والضلالات والعياذ بالله. وهذه مصيبة كبيرة جدا والعياذ بالله. وهذا حال المنافقين، كما قال الله جل وعلا: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وما أولئك بالمؤمنين. فالمرد والمرجع والكتاب والسنة، وليس آراء الرجال وأقوال الرجال. حاشا حاشا وكلا أبدا. أيا كان هذا الشخص وما علت مرتبته وكعبه، ليس المرجع إلا كتاب الله وسنة النبي عليه. قال رحمه الله: ولا تضرب لها الأمثال. المراد بالأمثال هنا يعني الأشباه والنظائر. نعم. ولا تتبع فيها الأهواء. ولا تتبع فيها الأهواء، لأن الهوى مما ترد به السنة. الله جل وعلا قال: فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهذا قاله سبحانه لنبي آتاه الحكمة وهو داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاتباع الهوى سبب في الضلال عن سبيل الله وعن طريق الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال بلا كيف ولا شرح ولا شرح. المراد شرحا، المراد شرح يخالف الصواب والحق ويخالف النصوص، وإلا فشرح الأدلة مطلوب. نعم. ولا يقال لما وكيف. لا يقال لما في أفعال الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم. ولا يقال كيف في صفاته، لأنه ليس كمثله شيء. فلا يقال لما في الأوامر والنواهي، وإنما الواجب ينقل الامتثال. ولا يقال كيف في الصفات، لأن الواجب الإيمان بها كما جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله ليس كمثله شيء. نعم. قال رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقضح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. نعم. الخصوم والجدال والمراء في الدين محدث. قال شيخنا: كان السلف يتركون ذلك، فلما ظهر أهل البدع اضطروا للرد عليه. السلف لم يلتفتوا إلى أقوال أهل البدع، ولكن لما ظهرت البدع وكاد الناس أن يفتنوا بها وأن يؤمنوا بها، لا بد للعالم وطالب العلم أن يبين ويكشف عوار البدعة وأهل البدعة. وأما طالب العلم المبتدئ فإنه يبتدئ عن خصومة هؤلاء وجدالهم، لأنه قد يقدح الشك في قلبه والعياذ بالله، ويدخل في قلبه شبهة ولصالحه. وأنتم ترون الآن كل من اختلط بأهل البدع تجده قد اقترب من حالهم وصار على أقوالهم إلا من رحم الله وعصمه سبحانه وتعالى، حتى ولو كان محبا للحق راغبا فيه ولكنه جاهل، إذا خالط أهل البدع وقع في نفسه الشبهات والشكوك تنقدح في القلب. فلا يكفي أن تكون محبا للحق، بل لا بد أن تكون مؤمنا به، موقنا بأنه هو الصواب وهو الحق، وأن ما عداه هو الباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. إما حق وإما ضلال، إما أبيض أو أسود، ليس هناك رماد. إما سنة وإما بدعة، إما خير وإما شر، إما هدى وإما ضلال. بل الإنسان يصير مع السنة سني ومع البدعة بدعي، هذا متلون في دين الله، متلاعب شريعة الله سبحانه وتعالى. مع أهل البدع يجلس معهم ويتكلم بكلامهم، مع أهل السنة يجلس معهم ويوافقهم على كلامهم. هذا ذو الوجهين، ومن أشر الناس والعياذ بالله، أشر الناس عند الله ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم وهو بدعة وضلالة، قال شيخنا، قد تكون كفرية كبدعة الجهمية في الله عز وجل، حينما يسألون عن وجود الله يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخلة العالم ولا خارج العالم، إذن هو عدم محض عندكم. لذلك قال السلف كالإمام أحمد رحمه الله وغيره: نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى في الله عز وجل، ولا نحكي قول الجهل، لأن اليهود والنصارى أثبتوا إلها وأشركوا معه غيره، أما هؤلاء فأثبتوا عدم المحضر، لذلك كفرهم 500 عالم، كما قال ابن القيم في بنيته: قد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. فالكلام في الله عز وجل محدث وبدعة قد تصل إلى الكفر والعياذ. نعم. ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. بعيدا، أسماء الله عز وجل وصفاته كلها توقيفية على النص الكتاب والسنة، لا يصح الزيادة فيها ولا النقص، بل لابد من التوقف فيها عند النصوص. نعم. وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو جل ثناؤه واحد، واحد في ذاته، قال سبحانه: قل هو الله أحد. واحد في ألوهيته، فلا يستحق العبادة إلا هو. لا نظير له ولا ند ولا مثيل، قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أنه سبحانه واحد في ذاته، هو أيضا ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا جزء من الآية فيه رد على كل طوائف الضلال في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. فقوله ليس كمثله شيء رد على من؟ على الممثلة. وهو السميع البصير رد على المعصية. وذكر السمع والبصر لأنه لا يكاد يخلو أحد من هاتين الصفتين على وجه البصير، كما أن العبد يعني موصوف بالسمع والبصر، لكن سمع ليس كسمع الله، بصر ليس كبصر الله سبحانه وتعالى. إن كان هو سميع بصير، الإنسان يقع أنه سميع وأنه بصير، ولكن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. لا. قال رحمه الله السلام في بعض السنن لما رخى المنبر وذكر ذلك أشار بإصبعه إلى عينه وسمعه، فهذا ليس من باب التشبيه والتمثيل، وإنما هذا من باب ماذا؟ تقريب الصفة. هذا من تقريب الصفة وليس من باب التمثيل. قال رحمه الله ربنا أول بلا متى. ربنا أول بلا متى لأنه سبحانه واجب الوجود لذاته، وهذا نص عليه القرآن، قال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر، وهذان اسمان متقابلان في أوليته وأبديته، والظاهر والباطن وهذان اسمان متقابلان. فتفسر النبي صلى الله عليه وسلم اسمان متقابلان في فوقيته وعلوه فلا يحجبه شيء عن قلبه. فتفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو في دعاء الاستفتاح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم. وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى. يعلم السر وأخفى، وهذا فيه إثبات صفة العلم. السر ما حدثت به غيرك، وأخفى ما حدثت به نفسك. والله جل وعلا يعلم ما حدثت به غيرك مهما أخفيته، بل ما حدثت به نفسك قبل أن تحدث به الناس قد علمه الله، قد علمه الله سبحانه وتعالى. نعم. على عرشه استوى. الله جل وعلا قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حتى وسوسة النفس بالشيء يعلمها ربنا جل وعلا. نعم. وعلى عرش استوى، وهذا جاء في سبع مواطن في القرآن العظيم كلها متعدية بعلى التي تفيد العلو، وذلك في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد. ولا يجوز تأويل الاستواء بالاستيلاء، لأن الاستيلاء يكون بعد عجز. الذي استولى كان عاجزا عن الاستيلاء ثم استولى، فهذا فيه وصف الله عز وجل بالعجز والعياذ بالله، كما قال: والأشاعرة يفسرون استوى باستولى، هذا باطل جدا. وأيضا وكذلك الجهمية والعياذ بالله، وهذا باطل جدا. نعم. وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. مع استوائه على عرشه جل وعلا فهو يعلم كل شيء سبحانه وبحمده، ولا يخفى عليه شيء من أمور خلقه جل وعلا، فأنه مستوى على عرش. قال سبحانه: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه المعية هي معية ذاتية ولا معية العلم والإحاطة؟ العلم والإحاطة. ولذلك فتحت بالعلم: ألم تر أن الله يعلم، إلى أن قال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. فمع أن الله جل وعلا مستوى على عرشه سبحانه وبحمده على عرش استوى، إلا أنه يطلع ويحيط بصفاته جل وعلا علما. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله لأنه قد اعترض. والمؤمن لا يسلم في الأوامر ويصدق في الأخبار، لا صح أبدا إلا التسليم والانقياد في الأمر والتصديق في الخبر. فلا يقال في صفات الله كيف، ولا يقال في أوامره ونواهيه وتقديره وأفعاله لما، أنه لا يفعل ذلك إلا شاك في الله، يعني شاك في الحكمة عنده جل وعلا في أوامره ونواهيه وفي تقديره ومشيئته. وفي صفاته يعني التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لا نقف ولا نقف.